النية بمعنى القصد. وأما في الشرع فهي نية العبادة، نية العبادة، وتنقسم إلى قسمين: نية المعمول له ونية العمل. نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فهي التي يتكلم عليها الفقهاء، لأنهم إنما يقصدون بالنية النية التي يتتميز بها العبادة عن العادة، وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض. وأما نية المعمول له فالتي يتكلم عليها أهل أرباب السلوك، يعني تذكر في قسم التوحيد، وهي أهم من الأول. نية المعمول له أهم من نية العمل، لأنها عليها مدار الصحة، عليها مدار الصحة. قال الله تعالى: من عمل عمل أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. أما نية العمل فيقصد بها إيش؟ تمييز العبادات من غير العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. فينوي أن هذه عبادة، ثم ينوي أنها صلاة، وينوي أنها فريضة نافلة، وهكذا. نية المعمول له قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد من ملاحظة الأمرين جميعا: أولا نية المعمول له بحيث تكون نيته لمن يا رشيد؟ لله عز وجل. فإن خالط هذه النية نية غير الله بطلت. لو قارن النية نية عبادة نية كون عباد الله نية كونها لغيره بطلت. فلو قام رجل يصلي لأنه رأى الناس يلتفتون إليه، فقام يصلي ليراه الناس، فالصلاة باطلة، لأنه لم يخلص النية للمعمول له وهو الله عز وجل. طيب ليش؟ هذا يبتس الدرس إلى عند الإقامة، نعطيهم 10 إن شاء الله. طيب نية العبادات، التمييز العبادات عن غيرها والعبادات بعضها عن بعض، ذكره المؤلف رحمه الله لأن هذا هو وظيفة الفقهاء. واعلم أن النية محلها القلب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فليست من أعمال الجوارح، ولهذا نقول إن التلفظ بها بدعة، فلا يسن للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول: اللهم إني نويت كذا أو أردت كذا، لا جهرا ولا سرا، لأن هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى يعلم ما في القلوب، فلا حاجة أن تنطق بلسانك. فهذا ليس بذكر حتى ينطق باللسان، وإنما هي نية محلها القلب. ولا فرق في هذا بين الحج وغيره، حتى الحج لا يسن للإنسان أن يقول: اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، لكن يلبي بما نوى، يلبي بما نوى. والتلبية غير الإخبار بالنية، لأن التلبية فيها إجابة لله، تتضمن الإجابة لله، فهي بنفسها ذكر، ليست إخبارا عما في القلب. ولهذا يقول القائل: لبيك عمرة أو لبيك حجا. نعم، لو احتاج إلى الاشتراط فله أن يتلفظ بلسانه، بل لا بد أن يتلفظ، فيقول مثلا: لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حبس، لبيك حجا وإن حبسني الحابس فما حلي حيث حبستني، وهكذا. طيب، النية محلها القلب، فلا يشرع النطق بها لا سرا ولا جهرا. ومن الطرائف أن بعض العامة سمع شخصا يقول يريد أن يصلي خلف الإمام: اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر خلف الإمام فلان بن فلان. لما هم أن يكبر قال: باقي عليك شوي. ما الذي بقي؟ قال: باقي عليك التاريخ، قل صلاة الظهر في يوم كذا من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. لأن إذا كنت تريد أن تكتب وثيقة بينك وبين الله لازم تحرر الوثيقة، أما صلاة بس فخجل الرجل، خجل. لأن هذا رد عليه يقول: ما باقي عليك التاريخ، وحنا يمكن نضيف باقي عليه أيضا المكان. نعم، أي نعم. على كل حال الحمد لله أن النية محلها القلب. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، النية قلنا في تعريفها، قلنا أن النية إما نية العمل أو نية المعمول له، فهي إذن العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. هذا ينتظم معنيين جميعا: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة، مثل أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر، أراد أن يصلي الفجر يجب أن ينوي صلاة الفجر، أراد أن يصلي الوتر يجب أن ينوي صلاة الوتر. فإن كانت غير معينة كنفل مطلق كفى أن ينوي إيش؟ الصلاة، ينوي أن قام فينوي أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيين. وأفادنا المؤلف أنه لا بد أن ينوي عين المعينة كالظهر، فلو نوى فرض هذا الوقت، لو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقا لكنه جاء للمسجد والناس يصلون فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو أنها فرض أو نفل، فعلى كلام المؤلف صلاته غير صحيحة، لأنه ما نوى الصلاة المعينة، نوى صلاته بس، لا بد أن ينوي الصلاة المعينة. نعم، الصلاة المعينة. فإن أطلق لم تصح، لكن لم تصح على أنها هذه المعينة، وتصح على أنها صلاة، لأن صلاة يجر عليها. وقيل لا يشترط تعيين المعينة، فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعيين الوقت. فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة، لأنه لو سئل ماذا تريد بهذه الصلاة فقال: ها، أريد الظهر، أريد هذه المعينة الحاضرة. فيحمل على ما كان فرض الوقت، وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأن كثيرا من الناس يتوضأ ويأتي ويصلي ويريد هذه الصلاة ويغيب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر، لا سيما إذا جاء الإمام راكع فإنه قد يندهش ويدخل في الصلاة ولا يستحضر في تلك اللحظة أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. لكن لو سئل ماذا تريد لم يقل إلا أني أردت هذه الصلاة الحاضرة. وينبني على هذا الخلاف لو كان على إنسان صلاة رباعية لكن لا يدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء، فصلى أربعا بنية ما يجب عليه، بنية الواجب عليه، فعلى القول بعدد بأنه لا يجب التعيين تصح وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه، وعلى القول بوجوب التعيين لا تصح لأنه لم يعينها ظهرا ولا عصرا ولا عشاء. ولكن الذي يترجح عندي القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة، الوقت هو الذي يعين الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعا بنية ما يجب عليه وإن لم يعين، مثل لو قال أنا علي صلاة رباعية لكن ما أدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء، قلنا صل أربعا بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك. وعليه فلو قال أنا علي صلاة من يوم ولا أدري أهي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول صلي أربعا وثلاثا واثنتين، أولا أربعا تجزي عن الظهر أو العصر أو العشاء، وثلاثا المغرب، واثنتين الفجر. وعلى القول الثاني يصلي خمسا، لأنه يحتمل أن هذه صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فيجب عليه أن يحتاط ليبرئ ذمته بيقين ويصلي كم؟ خمسة. طيب، يقول فيجب أن ينوى عين صلاة معينة، وهل النية يعني شاقة أو سهلة؟ النية سهلة، تركها هو الشاق، تركها هو الشق، ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى تعب، فإنه إذا توضأ وخرج من بيته يريد الصلاة فإنه بلا شك قد نوى، ولا يحتاج أن يقول عند الصلاة مثلا والله ما أدري هل أنا ناوي ولا لا، نقول من الذي جاء بك إلى المسجد وجعلك تقف في الصف وتكبر إلا نية الصلاة؟ حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لو قيل اعمل ولكن اصح تنوي، صل ولكن لا تنوي الصلاة، توض ولكن لا تنوي الوضوء، يقدر؟ ما يقدر، ما من عمل الا بنية. ولهذا قال شيخ الاسلام النية تتبع العلم، فمن علم ما اراد فعله فقد نواه، إذ لا يمكن فعل بلا نية. وصدق رحمه الله، ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني ما فيه عمل إلا بنية ولا بد. طيب، يقول المؤلف ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والإعادة والنفل والإعادة نيتهن، لا يشترط في الفرض نية الفرض اكتفاء بماذا؟ بالتعيين. فمثلا إذا نوى أنها صلاة الظهر هل يشترط أن ينوى وأنها فرض؟ لا، لأن نية أن تكون الظهر يتضمن نية الفرض، ولهذا قال لا يشترط في الفرض نية الفرض. ولا يشترط أيضا في الأداء نية الأداء، لماذا؟ لأنه متى صلى في الوقت فهي أداء، فلا حاجة أن ينوي أنه يصلي الظهر أداء. وكذلك لا يشترط في القضاء نية القضاء، القضاء هو الذي فعل بعد وقته المحدد له شرعا، كصلاة الظهر حين نام عنها حتى دخل وقت العصر فقام يصلي الظهر، نقول هذه قضاء ولا أداء؟ قضاء، لأنها فعلت بعد الوقت. هل يشترط مع نية الظهر أن ينوي أنها قضاء؟ الجواب لا، لأن التعيين يغني عن نية القضاء. ما دمت نويت أنها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت فهي قضاء سواء نويت أو لم تنوي. طيب، ولا يشترط في النفل، يعني في النفل المطلق، أن ينويه نفلا، ولا في النفل المعين أن ينويه نفلا. لماذا؟ أما في النفل المعين فالتعيين يغني، يعني لا يشترط إذا أراد أن يوتر لا يشترط أن ينوي أنه نفل. إذا أراد أن يأتي بالراتبة، راتبة الظهر مثلا، لا يشترط أن ينويها نفلا. لماذا؟ لأن تعيينها يكفي أنت عن النفل. ما دمت قد نويت أنها راتبة الظهر فإن راتبة الظهر إيش؟ نفل. ما دمت نويت أنها وتر فإن الوتر نفل. كذلك النفل المطلق لا يشترط أن ينويه نفلا، كرجل قام يصلي من الليل أو قام يصلي في الضحى، ما حاجة أن ينوي أنه نفل، لأنه من المعلوم أن ما عدا الصلوات الخمس فهو نفل. ولا يشترط في الإعادة نية الإعادة. كيف؟ ما هي الإعادة؟ الإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، هذه الإعادة، سواء كان لبطلان الأولى أم لغير بطلانها. فمثلا إذا صلى الظهر ثم ذكر أنه محدث، يجب عليه الإعادة ولا لا؟ هل يجب أن ينوي أن هذه إعادة؟ لا. إذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر إلى مسجد ثاني وأقيمت الصلاة، هل يعيد؟ نعم نعم، السنة أن يعيد. هل يشترط أن ينوي أنها إعادة؟ لا، لأنه قد فعل الأولى واعتقد أن هذه الثانية نفل، فلا يشترط أن ينويها معادة. إذن لا يشترط في الفرض أن ينويه إيش؟ فرضا، ولا في الأداء أن ينويه أداء، ولا في الإعادة أن ينويه إعادة، ولا في القضاء أن ينويه قضاء، ولا في النفل أن ينويه نفلا. ما دام نوى الصلاة المعينة فإنه يغني عن وصفها بكونها أداء أو قضاء أو فريضة أو نافلة. ثم قال المؤلف: وينوي مع التحريم. ينوي مع التحريم، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. ذكر المؤلف هنا محل النية متى يكون. الأولى أن يكون مقارنا للتحريمة أو قبلها بيسير، ولهذا قال ينوي مع التحريمة. فإذا أراد أن يكبر كبر وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء إلى آخره. قال: وله تقديمها بزمن يسير في الوقت. السلام، له أن يقدم النية قبل التحريمة لكن بزمن يسير، شرط آخر في الوقت. فلو نوى الصلاة عبد الرحمن قبل خروج وقتها قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا نية، فصلاته غير صحيحة لأن النية سبقت الوقت. فإن نوى في الوقت ثم تشغل بشيء في زمن يسير ثم كبر فصلاته صحيحة لأن الزمن يسير. طيب، فإن طال الوقت فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي، وقال بعض العلماء بل تصح ما لم ينوي فسخها. لأن نيته مستصحبة الحكم، أليس كذلك؟ ما لم ينفصل. فهذا الرجل من حين ما أذن قام وتوضأ ليصلي، ثم عزبت النية عن خاطره واشتغل بأشياء أوجبت له أن ينسى النية، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة. فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة لأنها سبقت الفعل بزمن كثير، وعلى القول الراجح تصح الصلاة لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحب إلى الفعل، وهذا القول أصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا الرجل قد نوى أن يصلي، قد نوى أن يصلي ولم يتجدد شيء يفسخ به النية، قال وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطع أو تردد، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. انقطعها أي النية في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. إذا قطعها في أثناء الصلاة لا شك أنها تبطل، مثل رجل قام يتنفل ثم ذكر أن له شغلا فقطع النية، فإن الصلاة تبطل ولا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى القطع فانقطعت. أو تردد، تردد في القطع، كيف التردد؟ يعني مثلا سمع قارئا يقرع الباب فتردد، قال أقطع النية، أقطع الصلاة ولا أفتر أستمر؟ يقول مؤلف إن الصلاة تبطل، تبطل الصلاة وإن لم يعزم على القطع. وكذلك لو سمع جرس التلفون فتردد، هل يقطع الصلاة ويكلم أو يستمر؟ فالمؤلف يقول إنه إن صلاته تبطل. أعرفتم؟ لأن استمرار العزم شرط عنده. وقال بعض أهل العلم إنها لا تبطل بالتردد، إنها لا تبطل بالتردد، وذلك لأن الأصل بقاء النية، والتردد هذا لا يبطلها، وهذا قوله الصحيح. فما دام الرجل لم يعزم على القطع فهو في الصلاة، ولا يمكن أن نقول إن صلاتك بطلت للتردد هل يقطع أو لا. طيب، فإن عزم على مبطل ولم يفعله، يعني ما النية باقية لكن عزم على مبطل ولم يفعله، يعني عزم أن يتكلم في صلاته ولم يتكلم، عزم أن يحدث ولم يحدث، فهل تبطل أو لا؟ قال بعض العلماء إنها تبطل، لأن العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة مثلا، والعزم على القطع معناه أنه جعل النية مؤقتة، ولكن المذهب وهو الصحيح أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله، لأن البطلان يتعلق بماذا؟ بنية المبطل ولا بفعل المبطل؟ بفعل المبطل ولم يوجد. فإذا عزم على أن يبطل الصلاة ولكنه لم يفعل، يعني على فعل شيء يبطله ولكن لم يفعل، فإن الصلاة لا تبطل. وكذلك لو عزم الصائم على الأكل ولم يأكل لكنه لم يقطع الصوم، لم يقطع النية، فإن صومه لا يبطل. هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ الجواب نعم، إلا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة لا تبطلان بإبطالهما، حتى لو صرح بذلك وقال يا أيها الناس اشهدوا أني قد قطعت نسكي، فإنه لا ينقطع ولو كان نفلا. وهذا من خصائص الحج والعمرة أنها لا تبطل بقطع النية، يقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال فإن قطع في أثنائها أو تردد بطلت. طيب لو علق القطع على شرط فقال إن كلمني زيد قطعت النية أو أبطلت صلاتي، فإنها تبطل على كلام المؤلف على كلام الفقهاء، والصحيح أنها لا تبطل، لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم ولكن يرجع عن هذا العزم، يرجع عن هذا العزم. فعندنا الآن قطع مجزوم به، قطع معلق على شرط، قطع متردد فيه، عزم على فعل محظور. كم هذه؟ أربعة. أما الأول وهو العزم على القطع إذا قطعها جزما فلا شك أن الصلاة تبطل، ولا أظن أحدا يخالف بذلك. وأما الثاني إذا علق القطع على شرط، أو علق النية على شرط، يعني قطع النية على شرط، فالمذهب أنها تبطل. الثالث إذا تردد هل يقطعها أو لا، فالمذهب أنها تبطل، والصحيح في المسألتين أنها لا تبطل. الرابع إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعله، فهنا لا تبطل قولا واحدا، لأن البطلان هنا بفعل المحظور ولم يوجد فلا تبطل الصلاة به. نعم. قال إيش؟ وإن شك فيها، وإذا شك فيها ها؟ إذا بقي عشر، باقي عشر. طيب نعم يا غن. إذا أجبت هذا الحمد لله. نعم. أي لكنه وصل. أي هذا القول الثاني الذي لا شرط التعيين، يقول يكفي نية الصلاة. يكفي، الصحيح أنه يكفي، أنه متى نوى الصلاة فهو ما جاء إلا ليصلي الظهر مثلا. نعم. لو دخل إنسان في الصلاة وهو مسافر فنواها أربعة ثم تذكر أنه مسافر فقصرها. أي نعم، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، ما يحتاج إلى نية، القصر للمسافر لا يحتاج إلى نية لأنه هو الأصل. ولو نوى أربعة، ما دام نوى أربعة ناسيا ثم ذكر يعود إلى الأصل. نعم. لا يقدم الوقت، ما من شيء يقدم على الوقت أبدا، كل الشروط والأركان يقدم عليها الوقت. يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم عبد الله. ولا أكل هل قطع النية ولا قال أبي أكل؟ إذا قال أبي أكل إن أكل فسد صومه وإن لم يأكل لم يفسد. أما لو قطع النية وقال خلاص أنا أبطلت الصوم سواء أكلت ولا ما أكلت، يعني سواء وجدت ما أكله أم لا، فهذا قطع نيته وتبطل ويبطل الصوم. الرحمن نعم. إيه نعم، لأن تبين للحقيقة أن التضاد فيها واضح، وليس هذا اهتمام بالإمام، هذه مخالفة ظاهرة، فهي كما لو خالفه في الأفعال. نعم نعم. ايش؟ لا يجب على الشيء، يعني لو رفض الإحرام قال جماعة أنا هونت عن هذا النسك فإنه لا يجب عليه الشيء، لأن هذه النية لم تؤثر شيئا. نعم. كيف يجتهد؟ وش المثل؟ ما يشوف أعمى. ها؟ إيه. لا بس إذا ما يعيد، يعني ما يعيد. نعم. إذا كان واحد مسافر وأخذ الظهر على أساس يصليها العصر ووصل بلد يعني يصلي العصر، فكان مشي يعني حس كأنه في نفس البلد كذا، فدخلت فيه نية العصر ومن أول ناوي إنه يجمعهم، فلا بد يقدم نية الظهر وصلى على أنها نية العصر. يعني مع الإمام. مع الإمام. هنا. ذكر ابن الصلاة أن نواه العصر. نعم. نعم. لا. يستمر ويصلي كملها على نهر العصر ثم يأتي بالظهر بعد ذلك. يسقط بنسيانه. نعم. سيأتينا هذا إن شاء الله. إذا انتقل من صلاة إلى أخرى ففيه تفصيل. ولم يسأل فإنه لم يصلي إلى الجهة التي تطمئن إليه قلبه. نعم. مع أنه يعني كثير ما الإنسان يعني يلاحظ من بعض الهوام يصلي على يجي يدخل من يقول دامنا ما ندري خمسة ليه بس ما يجي يعني. لا ما أصلح. يعيد ولا أصاب. يعيد ولا أصاب، لا ما فيه ترجيح. هداية الله. إذا قام المسافر على الصلاة والإجتهاد صلى الى الخدمه في ظني يعني اجتهد، وبعد جاء الثقه وقال يا ايها المصلي وهذا خطا، وهل يترك الصلاه ويسلم ويا قول يعني اجتهاد مقدم ويا قول الثقه مقدم. نعم فهمت هذه. طيب يعني اذا تغير اجتهاد الانسان في اثناء الصلاه او جاءه من يخبره في يقين في اثناء الصلاه فإنه يستدير ولا يعيد الصلاة من جديد. يستدير. يستدير. يستدير. على قول الثقة. ولهذا أهل قباء لما جاءهم الرجل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، انصرفوا إلى القبلة وبقوا في صلاتهم، بنوا على صلاتهم، ولهذا يلغز بها فيقال رجل صلى إلى أربع جهات وصح صلاته، صلى إلى أربع جهات وصح صلاته. اجتهد في الأول فقال القبلة هكذا شمالا، ثم لما قام إلى الركعة الثانية قال لا أخطأت، القبلة عن يساري فانصرف يسار، فلما قام للثالثة قال أخطأت، القبلة عن يساري فانصرف إلى اليسار، صارت أول ركعة الآن قبلتها خلف ظهره. أين؟ فلما قام إلى الرابعة قال أخطأت، القبلة عن يساري فانصرف إلى اليسار، صلى الآن إلى كم؟ إلى الجهات الأربع وصحت صلاته. يا هداية الله. ولهذا يقول يلغز بها فيقال رجل صلى في صلاة واحدة إلى أربع جهات وصح صلاته. ها؟ لا في جوف الكعبة كل الصلاة كل قبلة قصدي، لأن مهما كان من جهة فهي قبلة، لكن هذه القبلة الثانية ما تكون القبلة الأولى. نعم. هذا من صديق ولا يعرف بين يدي ما دام فاسق لا يثق بخبره اولا فلا يثق بخبره ثانيا. لكن هل إن مثل هذه المسائل لا بد فيها من ان يكون الانسان عدلا ظاهرا وباطنا او يكتفى بالعداله الظاهره؟ الظاهر انه خلافا للمذهب يكتفى بالعداله الظاهرة. هنا هنا بس المشكلة إن يصير أحدهما صلى منفردا خلف الصف. اثنين يعني مؤمن ومأموم وإمام. هنا أوكي. يعني الإمام صلى الجهة واحد المؤمنين إلى جهة والثاني إلى جهة كذا يصح، لكن لازم من المصافة، لا بد من المصافة. هنا لا بأس، هنا ويمكن المؤمنين هذولا أحدهما يصلي إلى الجدار الغربي والثاني يصلي إلى الجدار الشرقي، ما يظهر لأن هذا التضاد بين المأمومين. حتى على كلام الفقهاء أيضا هذه المسألة قالوا يجوز أن يكون تشهد الإمام إلى جهة والمأموم إلى جهة إذا كان داخل الكعبة. المجتهدين لأن أحدهما خطأ على كل حال، لكن احدهما خطا قطعا، اما هذا قطعا كلهم صواب. نعم ادم لا القران بعد السلام، هل ينوي قبل ما يقول هل يشترط ان ينوي قراءه سوره بعد الفاتحه قبل ان يكبر، او يجوز ان يقرا في السوره بعد الفاتحه وان لم ينوها من قبل كذا؟ أي هذا الثاني يا آدم يمكن يدخل بنية أنه سيقتصر على الفاتحة ثم يرى أن الوقت واسع فيصلي يقرأ سورة الآن، ما في معنى. لا يفعل ويحاول أن يمنع الرياء. إذا تعذر لا حرج.